بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعضا من أحاديث نبي المبارك الكريم، أفضل هدي وأفضل مدارسة في هذه الحياة، تدارس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إما نزداد علما في ذلك، وإما نتدارس ونتذكر، نتذكر ما نسينا ونزداد فهما. والله مأجورين شئنا أم أبينا في هذه اللحظات، ونسأل الله أن يصلح النية. كنا قد تدارسنا بعضا من كتاب السنن للإمام بن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله، من كتاب السنة في المقدمة، ووقفنا عند باب اجتناب الرأي والقياس. اجتناب الرأي، نعم، نتهم الرأي، ويجب أن نستسلم لأقوال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ندخل بآرائنا ولا قياس نقيس عليها كأننا نزداد من عندنا. لا إله إلا الله. والآن نتدارس باب اجتناب الرأي والقياس. يقرأ الشيخ نايف الحديث 52، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب اجتناب الرأي والقياس. قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عبد الله ابن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله ابن نمير ومحمد بن بشر، حاء، وحدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله أكبر. نعم، الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، وبوب له البخاري باب كيف يقبض العلم. الله أكبر. كيف يرفع وكيف يقبض وكيف يزال؟ العلم نور من الله، وهبة وكرم، يكرم الله به من يشاء من عباده ويعطيه من أحب. نعم، إذا زهد الناس في العلم وزهدوا في الهداية ينزعها منهم يقبض العلماء، والسبب في ذلك هم العباد أنفسهم، ارغبوا عنه فيرفع عنهم ما أشد اعتزازه العلم عز ورفعة. الله أكبر. إذا زهد الناس، نعم، لا يجلس. وأما إذا طلبوه وأرادوه، والله لا أعدوا له عدة ولا جاهدوا في تحصيله مع سلفهم من العلماء ليل نهار يلازمونهم. لا إله إلا الله. نعم، وإذا قبض العلم ينزل الجهل وينتشر. ولذا وردت في الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أنه لا بد للناس من ينظر في أمورهم وحتى تسير بهم الحياة، فإما أن يكونوا على علم، يسير حياتهم على علم وهداية من الله، وذلك بطلب العلم. الله أكبر. وإما بجهل، يسير حياتهم على جهل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم لا بد للإنسان أن لا يتكلم إلا بعلم. هات لا بد أن يتكلم الإنسان بعلم وإلا يصمت. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث الرسول. وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الله أكبر. هذه وصية عمر بن عبد العزيز، العلم لا يهلك حتى يكون سرا، لا بد من إظهار العلم والعلماء يظهرونه. هذا الصحيح. نسأل الله أن يشرح قلوبنا لهذا العلم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اقرأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت قال من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. نعم الحديث فيه ضعف ولكن حسنه الشيخ الألباني، والضعف نشأ من مسلم ابن يسار مقبول ولم يتابع، وهذا يدل على عظم الفتوى بغير علم وبغير تثبت، فعليه من الوزر هو من أفتاه. الله أكبر. ولعل بعضه أيضا من مستفتي، لا يستفتي إلا من شهد له أهل العلم ولا يقلد دينه أي أحد، وإلا فعليه أن يتعلم. لكن المفتي إذا بذل جهده وتثبت في أمره كالشمس في ربيعة النهار، وإلا لا يتكلم ولا يفتي حتى يخرج من تبعة إثمه وإثم من أفتاه. وكما قال علي رضي الله عنه إن لا أدري كلمة جميلة ما أبردها على الكذب، فإذا قال من لا يدري لا أدري اسألاني حتى يلقاني من يدري، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا عظم الأمر، لا يتكلم الإنسان ولا يجيب على كل ما يسأل. روي عن مالك أنه قال أن الذي يجيب عن كل ما يسأل والله إنه مجنون. وسئل مالك عن عدة مسائل ولم يجب إلا القليل منها. الله أكبر. فالفتية أمرها عظيم. اللهم ثبتنا واحفظ قلوبنا وألسنتنا. وهذا الحديث على فرض صحته وحسنه، أن من استفتى فأفتي بغير علم وبغير ثبت إثمه على الذي أفتاه. ومناسبته في الباب أن العبد يجب أن يتجنب الكلام والفتية بالرأي والقياس، ولا يتكلم إلا بعلم، آية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم هذا الحديث الذي بعده. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الله أكبر. نعم هذا الحديث ضعفه أهل العلم وإن كان ظاهره الصحة، لكن سنتكلم عليه. ضعفه الألباني في السلسلة لأن فيه راويان ضعيفان تكلم فيهم العلماء. الأول عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضي إفريقيا، وكذلك عبد الرحمن بن رافع التنوخي. ولعل على فرض صحته أو تحسينه المراد بأصول العلم هذه الثلاثة، آية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فريضة عادلة. ومعنى فريضة عادلة أي علم الفرائض، قيل علم الفرائض، يتكلم الإنسان في علم الفرائض وقسمة المواريث. إذا قسم طالب العلم الميراث بما أمر الله وعادلة، هذه يقال فيها اسم فريضة عادلة. وقيل كل حكم عادل بين العباد فهو فرض يجب قبوله ويكون فريضة عادلة، وقيل ما أجمع عليه المسلمون واتفقوا عليه فهو فرض وعادل يجب على كل مسلم الأخذ به. والشاهد في الحديث أن العبد لا يتكلم برأيه في دين الله إما بآية من كتاب الله وسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع بين أهل العلم خاصة، والعامة تبع للعلماء إذا أجمع العلماء على شيء الحمد لله والله إن شاء الله عادلة. يقول الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهناك من ينكر الآن الإجماع الله أكبر كالمعتزلة وغيره، لكن الإجماع عقل الموجود كثير من أصول الإسلام مجمع عليها وكثير من أحكام الإسلام، ما يظنه يوجد مخالف، لا أحد يخالف أن الصلوات الخمس، لا أحد يخالف أن المغرب والعشاء صلاة ليلية وأن الظهر والعصر صلاة نهارية، كثير من الأمور والزكاة والحج والصوم والمعاملات والربا وغير ذلك كثير الإجماع في ذلك، وبعضهم يقول لا إجماع خطأ، نسأل الله يثبتنا وإياكم. وهناك شبهات أرسلها لي أحد الطلاب قبل يومين، أحدهم ينكر الإجماع الله أكبر. فالحديث واضح الدلالة على أن الإنسان لا يتكلم إلا بآية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله، لا يتكلم برأيه بغير علم والله أعلم. اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. نعم، حديث معاذ إلى اليمن هذا حديث موضوع اتهم فيه محمد بن حسان محمد بن سعيد بن حسان المصلوب الذي صلب في وضع الحديث، مشهور بين العلماء أنه خلاف وإن كان ظاهره الصحة لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، لا تقضي برأيك إلا بالعلم الصحيح أو قف حتى تبينه أو تكتب إلى من هو أعلم منك. نعم، حديث معاذ الآخر الصحيح الذي في الصحيحين لما بعثه الرسول إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه كتاب أن يوحدوا الله جل وعلا، هذا الصحيح الذي جاء المصروب بهذا الحديث الآخر. وقد تساهل ابن ماجه في إيراد هذا الحديث رحمه الله، فإنه وإن كان أمره أن لا يقضي ولا يتكلم إلا بعلم، لكن معلوم من طرق أخرى غير هذا، ولا سيما حديث معاذ الصحيح الذي فيه والله فيه غنية أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خصم صلوات اليوم والليلة، جمع له وصول الشريعة في هذا الحديث. وهذا هو الحق، الإنسان يطلب العلم يعرف ربه ونبيه ودينه، من ربك وما دينك ومن نبيك، يعرف هذه الأحكام الذي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث معاذ إذن الصحيح فيه غنية عن الحديث الأول، الحديث الأول فيه متهم بالوضع هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. ثم الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا، انتهى. نعم، أيضا هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ضعفاء منهم ابن أبي الرجال ضعفه العلماء وحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وكما قلت سابقا إن في الصحيح غنية عن الضعيف والموضوع، وإن كان هذا الحديث بنفس المعنى حتى يحتاط المرء في أمره، ولا يقول قال الرسول والرسول لم يقل. وها هنا فيه الذم لمن يقول برأيه في دين الله. والحمد لله القرآن والسنة الصحيحة كفيلة بهداية العباد وإصلاحهم، ولا حاجة للضعيف والموضوع، هذا الصحيح. ورحم الله الشيخ الإمام ابن ماجه حيث ذكر هذه الأحاديث كأنه رأى المعنى وما يدلان عليه من ذم الرأي والقياس وغير ذلك، لكن في الأحاديث الصحيحة كما قلت وأكرر فيه غنى وفيه سداد عن هذا، والله أعلم. ثم ذكر باب الإيمان. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. قال: نعم. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، أقرأ الذي بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حاء، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة في بيان عظم الإيمان، والحديث أخرجه البخاري والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهو حديث عظيم في بابه، باب الإيمان. والله إن الإيمان أعظم شيء يعطاه العبد في هذه الحياة، اللهم زدنا ولا تنقصنا. والإيمان يزيد وينقص كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف المرجئة. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هكذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإيمان وما الإسلام؟ والإيمان تعريفه في اللغة التصديق، تصديق بالقلب، ولكن في الشرع والإصطلاح بين الرسول صلى الله عليه وسلم: نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه هي أركانه المجمع عليها بين السلف رحمهم الله، ومن خالف في ركن من هذه الأركان فهو إما مرجئ أو خارج، أجارنا الله وإياكم من الضلال. وها هنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث، وبين هذه الأركان وضرب لها أمثلة، فقوله 64 بابا أو 77 بابا، أي أن أعمال الإيمان وأقواله واعتقاداته كلها في هذه الأبواب المباركة، وضرب لنا مثلا لكل باب وشعبة. فقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وقوله الحياء من الإيمان عمل القلب، الله أكبر، حيث أن الحياة خلق جميل يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، ومحله وأساسه القلب ويظهر على الجوارح. فكأن الرسول قال: الإيمان يكون في القلب وفي الجوارح وفي اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق أيضا من عمل الجوارح، الله أكبر، إماطة الأذى عن الطريق الدافع لها الإيمان، لما يرى الإنسان شوكة أو حجرا في الطريق فيزيله عن طريق الناس، والله الدافع له الإيمان والعمل، وترك العمل هو قول المرجئة، الله أكبر، عمدوا إلى الإيمان لغة فجعلوه هو الشرع، وهذا خطأ كبير، جعلوه في القلب فقط، تصديق القلب، والإيمان مثله مثل الصلاة والصيام والحج وغيره، لا بد أن يكون فيه عمل. جاء الشرع وبين وحدد، نعم اللغة غير والشرع غير، وإن كان الشرع لا يخرج عن اللغة. فمثل الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي الصلوات الخمس. فلو دعا العبد وقال أنا صليت، لو دعا آناء الليل وأطراف النهار ولم يصلي الصلوات الخمس لم يصلي، الله أكبر. إذا لم يصلي ويتطهر ويعمل فقوله ما ينفع أن يقول أنا صليت ويقصد فيه الدعاء. فكذلك الإيمان، لو قال صدقت بالقلب ولم يعمل ما ينفع. كذلك الصلاة والزكاة، الله أكبر، والصيام. الزكاة في اللغة معلومة وهي التطهر، نعم، فلا تزكوا أنفسكم، نعم، هذه الزكاة تطهير النفس وتزكيتها، سبحان الله. فمن طهر نفسه وزكى وتنظف في ثيابه وأقواله ولم يزكي المال، والله ما ينفعه تزكية نفسه إلا بإفراج المال وإعطائه للفقراء الذي فرض الله. وكذلك الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولكن في الشرع جاء بين الله الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو الإمساك عن الطعام والشراب في نهار رمضان. فهذه المعاني يجب أن تفهم كما أراد الله وأراد رسوله، لكن المرجئ أضلوا في هذا الباب والخوارج كذلك. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ويحفظ علينا إيماننا. ثم ذكر الحديث 59، حديث عبد الله بن مسعود، اقرأ. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الله أكبر. الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وكذلك أخرجه مسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وسئل صلى الله عليه وسلم ما الكبر؟ قال بطر الحق وغمط الناس. الله أكبر. وكذلك هنا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. واضح أمر هذا الحديث وهو في بيان الإيمان والكفر، وهذا خرج مخرج الوعيد في الكبر، معناه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ابتداء، لأنه إذا كان عنده أصل التوحيد فالحمد لله، لكن عنده كبر واستعلاء على عباد الله تبارك وتعالى، خلق الرديء، إن شاء الله أن يجيرنا من ذلك. والتواضع يقول وبضدها تتبين الأشياء، تواضع خلق الرفيع، ومن تواضع الله رفعه، بخلاف الكبر فإنه ضعف في الإيمان. فالكبر هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، واضح. وكما قلت أنه خرج مخرج الوعيد، كأنه يحذر من كبر مما يتهدده ويتوعده بالنار، وهو من الكبائر لا إشكال، إنه توعد بنار جهنم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. في الختام نحمد الله تعالى أولا وآخرا على ما من به من هذه الدروس المباركة، ونسأل الله أن يعظم لكم الأجر والمثوبة شيخنا عبد الرحمن، وأن يجزيكم عن طلاب العلم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم وفي عمركم وعملكم يا رب العالمين. ولعل لنا لقاء إن شاء الله معكم بإذن الله قريب، نختم هذا الكتاب المبارك، وصلى الله وسلم وبارك آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.